بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف والشارح رحمة الله علينا وعليهما: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فراغ المصنف والشارح رحمهما الله من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، أردف ذلك بكتاب الجنائز لعلاقته بكتاب الصلاة، فهو أقرب شيء لها، لأن فيه صلاة الجنازة، ولأن هناك أحكاما تتعلق بذلك، فكان مناسبا أن يجعل صلاة أو أن يجعل أحكام الجنائز مرتبطا أو مواليا مباشرة لكتاب الصلاة، لأن فيه صلاة لا بد من أدائها وهي فرض كفاية كما سيأتي بيانه. وفيه ما يتعلق بأحكام المسلم بعد وفاته، لأن الإسلام عني بالمسلم قبل وفاته وبعد وفاته، هناك أحكام مهمة تتعلق بالمرء بعد وفاته لا بد من معرفتها والإلمام بها لأداء ما له من حقوق وما بقي عليه من واجبات في ذمته. نعم. قال رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال رواه البخاري. يسن الاستعداد للموت، بل ينبغي لكل مسلم أن يذكره دائما، لأنه آت لا محالة، ولأن الآجال مكتوبة والأقدار مقدرة، وأنه لا يؤخر أحد عن أجله، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ينبغي المسلم أن يتذكره دائما حتى يستعد له ويستعد لما بعده، لأنه لو كان الأمر مجرد الموت وتنتهي المسألة كان الأمر سهلا، ولكن المهم هو ما بعد الموت وما قدمته لنفسك بعد الموت، وما بذلته في حياتك استعدادا لما بعد الموت. فلا بد أن يستعد المرء لذلك. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. تذكر يا عبد الله الغررة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فعلينا أن نستعد كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعد لهادم اللذات ومفرق الجماعات ألا وهو الموت. نستعد له بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يستعدون له ويذكرونه ويتخيلونه ويتعوذون بالله من سكرات الموت ويتذكرونه دائما. فلنتنبه، لأن حال السلف دائما التذكر والاعتبار، حتى ولذلك شرعت زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، فتقول ما يذكرك أيضا بالآخرة: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فاستعد للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تذكر يا عبد الله أنه إذا حان الأجل لا يؤخر، فإذا أمسيت فصلي صلاة مودع، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أكذا كان السلف يرقبونه ويستعدون له. وإذا كان الصحابة يرجفون إذا ذكر لهم لأنهم يخافون ما بعده، ومنهم من بشر بالجنة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له الموت، يقول إنه تذكر له الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذكر له الموت بكى. ليس المراد أنه لا يهتم بأمر الجنة والنار، لكن المهم أن الموت هو الذي يتحدد به المصير، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهناك تكون الخواتيم وهناك تكون البشائر أو والعياذ بالله الأخرى. فلذلك يبشر الله المؤمنين بأنهم لا يحزنون إذا جاءهم الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى هذه البشارة؟ عند الموت، عندما يغرغر العبد، عندما تبلغ الروح الحلقوم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه النفس الطيبة المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية، وأما الأخرى والعياذ بالله فإنه يتمنى الرجوع ساعة لا ينفع الندم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتذكر يا عبد الله، تذكر تلك المواقف، وتذكر الموت وما بعد الموت. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر ماذا خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فتأهبوا لذلك اليوم. كان عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فانتبه يا عبد الله لتلك الأيام والليالي، فإن الإنسان إذا جاءه الموت ينسى كل ما كان عنده في الدنيا. يؤتى بأبأس رجل في الدنيا، يعني الشقي الذي ليس عنده، يعني ليست عنده أموال وليس عنده دنيا، فيصبغ صبغة في الجنة، يغمس غمسة، فيقول له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله ما مر بؤس قط، بؤس قط. هذه الغمسة القليلة أنسته ماذا؟ كل ما مر به في الدنيا. ويؤتى بأنعم رجل في الدنيا من الأشقياء، فيصبغ صبغة من النار، يعني يغمس فيها غمسة، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي نعيم قط. فهل استعددنا ليوم المعاد؟ وهل لا استعددنا لذلك اليوم العظيم الذي يتبع المرأة ثلاث، وهو يحمل إلى قبره: أهله وماله وعمله. فإذا ما أدخل قبره تخلى عنه اثنان، وهما الأهل والمال، وبقي معه واحد وهو ماذا؟ وهو العمل. فإن كان عملا صالحا أتاه في صورة رجل طيب، طيب الرائحة، حسن الثياب، حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أتيت وأنسك في هذا المكان. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله، فإنه يأتيه في أقبح صورة وفي أنتن ريح وفي أقبح وجه، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، يعني أتى ليزيد وحشته وحشة. فماذا أعددنا لتلك المواقف؟ وماذا قدمنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فاستعد ليوم المعاد يا عبد الله، واستعد لسبيل الرشاد، واستعد ليوم التناد، واستعد ليوم تشخص فيه الأبصار وتبلغ فيه القلوب الحناجر، واستعد ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. استعد ليوم يجعل الولدان شيبا، استعد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فماذا قدمنا وبما استعددنا؟ وإلى متى ونحن في غفلتنا؟ وإلى متى ونحن في سباتنا؟ استيقظ يا عبد الله واستعد لذلك اليوم المهول، استعد لذلك اليوم الذي تمر فيه السماء مورا وتسير فيه الجبال سيرا وتكون فيه الجبال سرابا، استعد لهذا اليوم فإنه آت لا محالة، ومن مات فقد قامت قيامته. نعم. صلى الله عليكم. في بعض النسخ أكثر من ذكر هادم بالدال وفي بعضها هادم، أيهما الصحيح؟ الذي يظهر أنها بالدال، لأنه يهدم تلك اللذات القائمة في الدنيا وكأنها لم تكن، وترى يتأكد من لفظ الحديث. نعم. أكثر شيخ الألباني رحمه الله حسن الله إليكم زاد رواية قال زاد المقدسي قيل وما هادم اللذات؟ قال الموت. زاد الأزجي رواية حسنة فما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه ولا في ضيق إلا وسعه عليه. ولذلك فإنه ينغص تلك اللذات، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. يعني كيف يطيب لك العيش إذا تذكرت الموت وتذكرت ما بعد الموت وتذكرت الحوض والصراط والميزان والجنة والنار وجهنم والملائكة والحساب والعذاب والعقاب وتطاير الصحف وكشط السماء ونشر الصحف وتسعير الجنة وإزلاف وتسعير النار وإزلاف الجنة؟ فالمسلم عليه أن يستعد حتى يكون قد قدم، فعليه أن يقدم لنفسه شيئا حتى يعني ينجو من ذلك اليوم المهول الذي يجعل الولدان شيبة. فلنستعد لذلك قبل أن يأتي، فإنه قد يأتي فجأة وأنت لا تدري يا عبد الله. ونحن في زمان تحققت فيه آية النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بكثرة موت الفجأة، وهو كثير هذه الأيام، قد يمسي الشخص على فراشه فلا يصبح، وكذلك يصبح ولا يمسي، وينام فلا يقوم، ويقعد فلا يقوم. فانتبه يا عبد الله وتذكر ذلك الموقف العظيم الذي يعني إذا تذكره المؤمن وتذكر ما فيه من أهوال زهد في هذه الدنيا وحطامها الزائل وأقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ويكره الأنين. قال لما روي عن عطاء أنه كرهه. يكره الأنين لأنه يشعر بالجزع والتسخط. يعني بعض الناس إذا أصابه شيء تسمع أنينه من بعد، وربما توجع وتضجر وأظهر الجزع والتسخط، وربما لام حظه ونصيبه العاثرين، وربما حمل الدنيا والدهر ما جرى له، وربما فعل المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره وألا يفعل هذا الأنين. يعني الأنين جر الصوت بشكل توجع، جر الصوت بشكل توجع، وهكذا حال كثير من الناس إذا أصابه مرض ولو كان يسيرا تجده يئن ويعني صوته يرن، وربما لا حمل أحدا ما جرى له، وربما تسخط والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمقصود الأنين المستمر الذي يلازم المرء. أما لو أنه حصل منه عفويا ثم يعني أقلع أو ثم ترك فلا حرج عليه إن شاء الله، لكراهة السلف لذلك أي للأنين. نعم. قال: وتمني الموت وتمني الموت إلا لخوف فتنة. وتمني الموت. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. متفق عليه. تمني الموت بعض الناس ينفد صبره ويجزع من الأقدار ولا يحتمل، فإذا أصابه ما أصابه أخذ يتمنى الموت ويطلب من ربه أن يميته، وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر محرم تمني الموت. المهم أن تستعد لما بعد الموت، إلا في حالة واحدة، وهي عند وقوع الفتن. وحتى عند وقوع الفتن ليس المراد أن تتمناه مباشرة، وإنما تدعو بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، لما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمار وغيره. ولا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، بل هو محرم، لأن تمني الموت دليل على التسخط وعلى الجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى، والجزع مناف للقدر. ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فاجتهدوا في الطلب، طلب العافية، وإياكم أن تتمنوا الموت. وقال بعض أهل العلم: يجوز تمنيه عند حصول الفتن، ولكن يبدو أن الذي يجوز هو هذا الدعاء المعروف: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا هو أرجح الأقوال. أما أن يتمنى مباشرة حتى عند حصول الفتن لا يتمنى، وإنما يدعو بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يصبر ويحتسب لما عند الله، فإذا صبر واحتسب وثابر وأكثر الأعمال الصالحة، فإنه إذا طال عمله يكون خيرا له: خيركم من طال عمره وحسن عمله، بخلاف من هو مقصر في جنب الله، فإنه والعياذ بالله هذا يعني طول عمره زيادة في شقائه. وعلى المسلم أن يكون متفائلا دائما، يبادر إلى التوبة ويتفائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم. يعني بادر إلى التوبة وأقبل على الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الأوان. ثم ذكر، بعد أن ذكره بالتوبة، ذكره بحال من يقصر في جنب الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتي أحدكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المحسنين، أو تقول: لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين والعياذ بالله، يعني عندها يكبت، وهذا يقال له على سبيل التبكيت وعلى سبيل التوبيخ وعلى سبيل التقريع، لأنه كان في سعة من أمره لم يأخذ بالأسباب يوم أن كانت متوافرة. عندها ينفع ساعة لا ينفع أن يندم، ساعة لا ينفع الندم. فعلى المسلم أن يكون مستعدا دائما لهذا الأمر الخطير، حتى يكون أي لهذا الموت، لأنه كما قلت لو كانت قضية قضية الموت الأمر سهل يعدي في لحظات، لكن القضية قضية ما بعد الموت. وهنا أنبه على مسألة ولعل نختم بها درسنا، وهي مسألة، لأن أحدهم قد أرسل إلي رسالة قريبا وقال أرجو الرد قبل أن أنتحر. نعم، هذا دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف إيمانه. تنتحر، من قتل نفسه فهو في النار، وما من أحد يجئ نفسه بحديدة إلا جاء يوم القيامة ويتوجأ بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وما من شخص يتردى من جبل يعني متعمدا إلا بعث يوم القيامة ويتردى منه. نعم كذلك خالد في النار، يتردى في النار خالدا مخلدا فيها، وما من شخص يحتسي سما إلا أخذ يحتسيه في النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فهذا وعيد شديد لمن يلجؤون إلى الانتحار، لأنه طريق الذين لا يؤمنون ليس طريق المؤمنين. المؤمنون يعملون، فإن قدر الله عليهم أمورا صبروا واحتسبوا حتى يأتي أمر الله، وإن قدر الله عليهم سعة من رزق شكروا الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك فإن عنوان السعادة يا أخي وفقك الله 3: إذا ابتلي، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما قضية كثير رسائل تأتينا واتصالات خصوصا من النساء أنها تريد أن تنتحر، إذا تمشكلت مع زوجها ولو في مشكلة يسيرة رجعت والعياذ بالله فكرت في الانتحار، وكذلك بعض الناس حتى لو لمنافسة قرين من أقرانه يفكر في ماذا؟ في الانتحار، أو لكونه أخفق في الامتحان يفكر في الانتحار، وهذا بسبب ضعف إيمانه وقلة صلته بربه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكون دائما حتى مهما قدر عليهم مصائب ومهما أصابته من مصائب ومهما نزلت به من أمور، عليه أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. المهم أن تكون على صلة بالله، تقدم لنفسك ما دمت في دار الممر قبل أن يأتي دار المقر، تقدم لنفسك في هذه الدار قبل يوم القرار، واستعد لما قد يضاد ما أنت فيه من حال، فإن الحياة يعقبها موت، والشباب يعقبه هرم، والغنى يعقبه فقر، والفراغ يعقبه ماذا؟ شغل. فاغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك وماذا؟ وغناك قبل فقرك. انتبه، وهذه بشارة لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يعمل صحيحا معافا مقيما ثم يقدر الله عليه ما يقدر من مرض أو سفر نحو ذلك، فإن الله يكتب له ما كان يعمل ماذا؟ صحيحا معافا مقيما، صحيحا مقيما. سبحان الله، إذا سفرت ثم يعني تركت ما أذن لك بتركه من الإتمام ومن الصلاة ومن الصوم نحو ذلك ومن الفطر، رخص لك الفطر، فإنه يكتب لك مثل ما كنت تعمل وأنت مسافر وأنت مقيم. كذلك المريض إذا كان ممن يعمل الصالحات في حياته فإنه أيضا ماذا يعطى؟ يكتب له ما كان مثل ما كان يكتب إبان، ما يعمل إبان إيش؟ إبان صحته. فبادروا بالأعمال فتنا عظيمة كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انتبهوا واحذروا من الانغماس في الفتن، تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء لا يضره ماذا؟ فتنة تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب ماذا؟ أسود، ماذا؟ مرباد شديد السواد، كالكوز يعني كالكأس المكفوء مجخيا مكفوءا. الكأس المكفوء يمسك الماء؟ طبعا لا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير، القائد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من إيش؟ من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف له. فانتبه يا عبد الله واحذر الفتن والتعرض لها أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. شيخنا سائل كريم يقول: ما حكم ذبح الكبش عند القبر للأولياء والصالحين وطلاب العلم إطعامهم؟ إذا قصد بالذبح هو محرم في كلا الأمرين، لكن له حالتان: إن ذبح من أجل صاحب القبر تقربا له من أجل أن يقربه إلى الله فهذا شرك يحبط العمل ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، كما يفعل الآن كثير من الناس في بعض البلاد الإسلامية من الذبح عند المقابر ظن منهم أنها تقربهم إلى الله زلفا، فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وقد قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، بل ونهى أن يعبد في مكان جعل لغير الله، قال الله عز وجل في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار أمر نهى نبيه أن يصلي فيه. وثبت من حديث الضحاك من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة جبل قرب مدينة ينبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. فانتبه يا عبد الله، لا يجوز أن تذبح في معابد المشركين، ولا يجوز أن يؤكل من هذه الذبائح. وأما إن ذبح يعني للناس بمناسبة الدفن وعند القبر يوم الدفن يوم أن يموت أحد من الناس، فهذه بدعة أيضا لا يجوز الأكل منها، سواء سموها ذريحة أو طمانة أو صدقة أو عشوة أو أي تسمية سموها، فإنه لا يجوز الأكل منها أيضا لأنها بدعة. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثلها ما يذبح في يوم المولد فإنه لا يجوز الأكل منه، لأن الأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه محرم، لأن العيد نفسه من أعياد الجاهلية لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا أتباعهم بإحسان إلا أن مضى أكثر من 400 قرن. فعلينا أن نحذر من هذه الأعياد كلها فإنها من أعياد الجاهلية. تفضل يا شيخ. 400 سنة. نعم. أربعة قرون يعني قرابة 400 سنة. نعم. سن الله إليكم. سائلة كريمة نقدم سؤالها. نعم. تقول بأنها تعمل طبيبة في مجال النساء والولادة. تقول تحتاج أحيانا الكشف على الجنين. تقول إدخال يدها في فرج المريضة. نعم. تقول فهل على المريضة من غسل أو وضوء؟ ليس على المريضة من غسل أو وضوء، ولكن الآن هناك أجهزة حديثة، فإن توصلت الطبيبة إلى ذلك إلى الفحص دون هذا الإدخال فهو مقدم، وإن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تفعل المرأة ذلك، ولا يلجأ إلى الطبيب إلا عند الضرورة القصوى، عندما يتعذر وجود طبيبة ويقتصر على الموضع الذي يحتاج إلى الكشف عليه. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم بيع العطور النسائية ومساحيق التجميل وصبغة الشعر للنساء؟ بارك الله فيك. الأصل فيها أنه ليس فيها شيء، ولكن يظهر أن بعضها قد تدخله بعض المحرمات، ويقال أن بعض المساحيق فيها أجنة مصنوعة من الأجنة الميتة ونحو ذلك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول تحصلت على جهاز تلفاز في مسابقة لحفظ القرآن، هل يجوز أن أبيعه وأستفيد من مالي من ثمنه؟ حاول أن تطلب من الذين يعطون جائزة أن يعطوك غير هذا الجهاز لعله يكون أنفع لك، يعطونك مثلا مسجل تسجل فيه الدروس وتنتفع به، أو ساعة تستعين بها على معرفة الوقت ونحو ذلك، والأولى والبعد عن هذه الأجهزة كلها. يقول هل يجوز الوعظ على القبور وهل هو من السنة؟ بل هو من البدع، يعني الوعظ واتخاذ وجعل دروس عند المقابر لا ينبغي. أما لو كان وعظ يسير يعني عند الدفن لتذكير الناس بالآخرة مثل ما فعل في حديث البراء بن عازب، فيمكن أن يقال أن هذا الأمر فيه سعة على أن لا يطيل وعلى أن لا يتخذ عادة، وعلى أن لا يتحول إلى طقوس. وأما الأذكار والأدعية التي ترفع فيها الأصوات والناس يرددون خلفك فهذا بدعة من البدع. كل واحد يدعو لصاحب القبر بينه وبين نفسه. إلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.